عربي رب عطاه ومثله ما ننساه اللي لا نستناه خد اللي بيترجاه قمر وانت مولاه سبحانك يا الله. بس تبرد لي أنا